الناس

ولقد أرسلنا قوم نوح وعاد وثمود كذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة كانت من الآية 35 من سورة الرعد وحتى الآية 9 من سورة إبراهيم، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، وكانت خير بداية لشعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك إن شاء الله، والتي ننقلها لحضراتكم من ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة.